يعني من يكون عنده رياء وسمعة فهذا يكون عنده خلل في من أعماله على متابعة الأمر. آسف أن من أعماله على متابعة الأمر يعني أن صلاته وفق السنة ولكنه يرائي يعني يعمل الأمور التي أو يعني يعمل العبادات هذه وهو لا يقصد وجه الله عز وجل فيها أو يدخله الرياء ويتابعه ويمشي مع الرياء أو يعني يدخل الرياء في بداية العمل. ومن المعروف أن العمل إذا دخله الرياء في بدايته فهو باطل وأهل العلم بعضهم يقول يبطل إذا دخله الرياء بعد يعني ومشى فيه ما استعاذ بالله منه. أما إذا دخله الرياء في آخره أو في أثنائه فبعض العلم يثبتون له العمل بناء على ما أخلص فيه وما يعني أشرك فيه أو دخله الرياء فيه فهو مردود عليه غير مقبول منه. فالفرق بين الأمرين أو بين الضربين واضح. الأول يتعلق بمن يعني كان رياء كان مرائيا في عمله ومبتدعا يعني في هذا العمل الذي يرائي فيه، والضرب الأخير من كان متابعا في عمله ولكنه يعني على السنة في عمله ولكنه يرائي في قصده ونيته، والله أعلم. السؤال الرابع يقول من فضلكم شرح ويحبون ويحمدوا بما لم يفعلوا، كيف هم لم يفعلوا ومن قبل نجد هذه الجملة في وصفهم وهم متزينون بأفعال الخير يرغبون بها الناس. أولا العبارة عند الشيخ ليس يرغبون بها الناس، إنما هم المتزينون بأعمال الخير يراؤون بها الناس وليس يرغبون بها الناس. وهذا في هذه الآية ذكرها الشيخ رحمه الله على الضرب الثاني الذين هم من لا إخلاص لهم ولا متابعة، وهؤلاء شرار الخلق وهم المتزينون بأعمال الخير يراؤون بها الناس. فالشيخ هنا رحمه الله حمل الآية هذه ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبن مفزتهم من العذاب، حملها على من يعمل الخير وهو يقصد المراءاة، وهذا يدخل في معنى الآية كما ذكر الشيخ السعدي ذلك وذكره الشيخ ابن كثير رحمه الله. ويدخل فيها أيضا من يبتدع ويرائي، يدخل في هذا من يبتدع ويرائي الناس ويحب أن يحمد على هذه البدعة التي فعلها مخالفا بها لدين الله. والآية عند أهل العلم نزلت في هؤلاء كلهم، ومن ذلك أيضا اليهود الذين كانوا يزعمون أنهم أصحاب صلاة وعبادة واتباع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وحقيقتهم على خلاف ذلك وكذلك نزلت في المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء من الجهاد عليه الصلاة والسلام أو من السفر الذي تخلفوا فيه عنه اعتذروا له، فيحبون أن يحمدوا على أساس أنهم كانوا أصحاب عذر وأنهم كانوا يريدون الخروج وأن لا يذموا على هذا. فدخل فيها كل هؤلاء سواء كان المنافقون أو أهل الكتاب من اليهود أو أيضا الذين يفعلون البدع ويحبون أن يحمدوا على هذه البدع التي يفعلونها أو على أعمال المراءاة أو أعمال الخير التي رأوا فيها الناس، والله أعلم. السؤال الخامس يقول ضرب المصنف مثلا في الضرب الثالث الذين يخلصون بلا متابعة ببعض الأمثلة وذكر منها من يصل صوم الليل بالنهار، أليس قد ورد الوصال في الشرع؟ المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذا النوع من الثالث الضرب الثالث في من يعني يكون عنده بدع والتزامات لم يلزم الله تبارك وتعالى بها، فقال ومنهم من يمكث في خلوته تاركا للجمعة، يعني يفعل المبتدع ويترك الواجب وهو الجمعة ويرى ذلك قربه، ويرى مواصلة صوم النهار بالليل قربه، وأن صيام يوم الفطر قربة وأمثال ذلك. فهو هنا ضرب مثال للمواصلة وصال الوصال في الصوم واعتباره قربة عند الله تعالى. والوصال أهل العلم اختلفوا فيه، فمنهم من يرى تحريمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، ولما قالوا له أن إنك تواصل قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، هذا في الصحيحين. ولما رآهم يواصلون يعني واصل بهم يوما ويومين، وثالث يوم رأوا الهلال قال لو استمر الهلال لا استمريت بالوصال حتى يترك المتعمقون تعمقهم، يعني كأنه كان يريد أن يريهم أن الوصال لا يجوز. بهذا بعض العلم رأى أن الوصال محرم لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، اعتبر نهيه تحريما. وبعض العلم يرى أن الوصال مكروه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بعض أهل العلم كانوا يواصلون الصيام أو يعني يصومون النهار والليل يومين وثلاثة وأكثر من ذلك، ويذكرون منهم عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. ومن أهل العلم من يرى أن الوصال يجوز إلى السحر، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز. فهذه أقوال، ويبدو أن الشيخ رحمه الله تعالى يعني في كلامه هذا يرى أن الصيام أن الوصال لا يجوز، فلذا عد الإنسان الذي ليس عنده متابعة، وأن هذا يخالف المتابعة وهو الوصال، لأنه فيما يبدو يرى أنه لا يجوز، والله أعلم. لأن الذين يرون عدم جوازه الأحناف والمالكية والشافعية، وذكر هذا عنهم أنهم لا يجوزون ذلك. والإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يرى الوصال إلى السحر فقط، وبعض العلم يرون جواز الصيام أو الوصال في الصيام أياما عدة، ومنهم عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، والله أعلم. السؤال السادس يقول: ما وجه استدلال المؤلف على أن الناس لم يؤمروا إلا بالعبادة على المتابعة والإخلاص بقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له، مع أن الآية لم يذكر فيها إلا الإخلاص وقد وردت بصيغة الحصر، وكأن المتابعة لا تشترط، ومثلها قوله تعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فقد استدل بها بعضهم أن المخلصان ناج من غواية الشيطان وإن لم يتبع. فلو تفضلتم بيان وجه الاستدلال ووجه الجمع بينه وبين بقية الأدلة المشترطة للاتباع، وهل يمكن قلب هذا الدليل على صاحبه؟ الآية صريحة في الإخلاص، الآية صريحة في الإخلاص، وهي قوله تعالى سورة البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولكن الآية أيضا تدل على المتابعة، لأن عبادة الله عز وجل ليست مطلقة، بمعنى أنها ليست عبادة بكيفية مطلقة، يعني كيفيات العبادة مقررة في كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون عبادة لله عز وجل إلا وهي مقررة من قبل الله عز وجل أو من قبل رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. اعبدوا ربكم ماذا تعني؟ يعني اعبدوا على الكيفية التي أوجب الله تبارك وتعالى بها العباد. فصارت الآية صريحة واضحة في الإخلاص، وأيضا هي دليل على أن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت وفق الشرع، وإلا لن يسميها الله تبارك وتعالى عبادة، كما قال عز وجل أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فأي أمر لم يأذن به الله تبارك وتعالى ليكون عبادة له أو عبادة لم يأذن بها الله تبارك وتعالى هذه لا تكون عبادة. كان الإنسان الذي مثلا بدل أن يصلي إلى القبلة يصلي إلى الشرق، وبدل أن مثلا يركع ويسجد لا يقف واقفا إلى الشرق، هل تستطيع أن تسمي هذه عبادة؟ هذه لا تسمى عبادة، هذا يسمى عبث أو سمه ما شئت، لكن لا يمكن أن يكون عبادة. فإذا الآية هي واضحة في الإخلاص لله تبارك وتعالى، وأيضا واضحة في أن العبادة يجب أن تكون وفق شرع الله، لأنه يقول تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله، يعني بالكيفية التي أمر بها، مخلصين له الدين، يعني مخلصا في عبادتك، مخلصا في عبادتك. فهي صريحة بالعبادة، وهي أيضا واضح فيها أن العبادة لا تكون إلا وفق ما شرع الله تبارك وتعالى، وليس وفق هوى الإنسان أو مراده أو مراد جماعته أو ما إلى ذلك. وقول السائل ومثلها قوله تعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فقد استدل بها بعضهم أن المخلص ناج من غواية الشيطان وإن لم يتبع. هذا في الحقيقة يعني سميه من العبث، لأن قوله تعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فكيف يكون الإنسان عبدا لله تبارك وتعالى، وهذه المقصود بها العبودية الخاصة وليست العبودية العامة التي قال الله تبارك وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهذه العبودية عامة، ولكن هذه عبودية خاصة، ووصفهم بالإخلاص لأن لب العبادة الإخلاص، صورة العبادة ليست هي المطلوبة فقط، لا، مطلوب العبادة مع الإخلاص، والأعز في العبادة والأصعب الإخلاص، وليس صورتها متيسرة لكل أحد، ولكن الإخلاص هو العزيز كما يقول أهل العلم إن أعز شيء في الوجود الإخلاص، يعني أن تكون مخلص في أعمالك لله تبارك وتعالى، هذا أمر صعب يجب أن يربي الإنسان نفسه عليه، وإذا ربى نفسه عليه ليس على كل حال يسلم من المنغصات للإخلاص والمحرفات عن الإخلاص، فهذا يقع للناس وهذا يقع حتى للصالحين، ولكنهم يستعيذون بالله من الشيطان فيبعد الله تبارك وتعالى عنهم الشيطان، فيكون عملهم خالصا لله تبارك وتعالى. فقول هذا القائل إن المخلص ناج من غواية الشيطان لا يمكن أن تكون مخلصا حتى تكون عابدا حقا لله، ولا تكون عابدا حقا لله إلا إذا اتبعت شرع الله، وإلا كما قلت إنسان يعني يقصد وجه الله بالوقوف ناحية المشرق ويقرأ سورة البقرة كاملة وهو ناحية المشرق ويزعم أن ذلك صلاة، هذا عمله مردود عليه، ولا يمكن أن يفعل ذلك من يعرف دين الله تبارك وتعالى. فإذا المخلص هو الذي يعبد الله وفق شرع الله ويكون قصده وجه الله تبارك وتعالى. وكما قلت الصورة، صورة العبادة ليست هي المقصودة وحدها أو ليست هي الأهم، الأهم صورة العبادة مع الإخلاص، فإذا تحقق هذان الشرطان أو هذان الركنان تحققت العبادة المأمور بها، أما إذا اختل واحد منهما فستكون العبادة ليست على ما أمر الله تبارك وتعالى. فإذا حين يثني الله عز وجل على أحد بأنهم مخلصين كما قال الله تبارك وتعالى في عن يوسف عليه الصلاة والسلام إنه من عبادنا المخلصين، ولا يمكن أن يكون من عباد الله المخلصين إلا إذا كان ملتزما بشرع الله تبارك وتعالى ودينه وما أمر به جل وعلا، أعني الكيفية التي أمر الله تبارك وتعالى بالعبادة بها. قول السائل ما ووجه الجمع بينه وبين بقية الأدلة المشترطة للاتباع، وهل يمكن قلب هذا الدليل على صاحبه؟ الجمع هو ما ذكرت لك أن العبادة حين يذكرها الله تبارك وتعالى فإنما هي عبادة معروفة مخصوصة وليس عبادة مطلقة، ليست مقيدة ولا مخصوصة ولا لها ضوابط في الشرع واضحة، لأنه كما قلت لا يمكن أن تقول الوضوء هذا عبد حريص على الوضوء إلا وأنت تقصد الوضوء الشرعي، فلو كان وضوء هذا الرجل أنه يغطس رأسه في ماء ثم يخرجه ويزعم أن ذلك وضوء، هذا ليس الوضوء الشرعي. فإذا لما يقول عبادك منهم المخلصين أو يقول تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، فالمقصود هذه عبادة مخصوصة وهي ما شرع الله تبارك وتعالى بالكيفيات والشروط والأركان والضوابط التي ذكرها الله عز وجل للعبادة. كما قلت لا يمكن أن تكون صائما وأنت تصوم الليل والنهار مواصلا في ذلك وتشرب الماء فقط، فهذا لا يكون صوما بحال من الأحوال. فإذا لابد أن يكون الصوم على ما أمر الله والصلاة على ما أمر الله وسائر العبادة. ثم يقول هل يمكن قلب هذا الدليل على صاحبه؟ طبعا قلبه واضح أنك تقول له مباشرة كيف صار الأمر بالعبادة، يعني ما هي العبادة المأمور بها هنا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، كيف تكون العبادة؟ لا يمكن أن يكون للعبادة كيفية صحيحة يثنى على صاحبها إلا إذا كانت وفق شرع الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى في من عبده على غير ما شرع أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا أي عبادة لم يأذن بها الله تبارك وتعالى هذه ليست عبادة، أو أي عمل لم يأذن الله تبارك وتعالى بها لا يمكن أن تسميه عبادة إلا إذا كان وفق ما أمر ووفق ما شرع. فقلب الدليل عليه أن تسأله ما هي العبادة التي مدح صاحبها هنا، ما هي العبادة التي مدح صاحبها هنا، فإما أن يقول لك عبادة مطلقة هذه لا تكون عبادة، وإما أن يقول عبادة مقيدة وهي بما شرع الله تبارك وتعالى وبما جاء عن الله وعن رسوله فهذه هي العبادة، وبقي الشرط الآخر الذي هو الإخلاص الذي لا يصح لك العمل إلا إذا كان العمل مخلصا لله تبارك وتعالى وأثناءه وقبله وبعده يكون مقصدك فيه وجه الله تبارك وتعالى، والله أعلم. السؤال السابع توضيح الضرب الرابع من أعماله على متابعة الأمر. الضرب الرابع واضح وهو أن يكون الإنسان عبادته على وفق الشرع، عبادته على وفق الشرع ولكن يرائي فيها. وكما قلت قبل في أحد الأسئلة السابقة أن الرياء وطلب السمعة وما إلى ذلك إذا دخل في بداية العمل أبطله. مثلا أن تقوم أنت لم تصلي إلا لأنك ترائي فلانا بصلاتك، أو لم تتصدق إلا لأنك ترائي فلانا بصدقتك، فهذا العمل باطل من أصله لأنه لم يعني يكن فيه إخلاص من بدايته. وأهل العلم يقولون إذا دخل الرياء أثناء العمل، جاء الرياء أثناء العمل، فهذا له حالتان: إما أن يأتيك الرياء أو يعني يأتيك وسواس الشيطان بالرياء وأنت في الصلاة، فهذا إذا دفعته فإنه لا يضرك بإذن الله تبارك وتعالى ويجب عليك أن تدفعه، لأنك إن مشيت مع هذا الرياء وحسنت من عملك لأجل رياء الناس فهذا لا يقبل منك العمل. بعض أهل العلم يقول لا يقبل كله ويكون عملا باطلا لأنك لم تلتزم بالإخلاص في جميع هذا العمل، وبعضهم يقول يكتب لك ما كان مخلصا وما كان رياء فهو مردود عليك، كما قال الله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعند أهل العلم أن هذه أن الإشراك هنا المقصود به الرياء، والله أعلم. السؤال الثامن يقول ما المقصود من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال أحمزها؟ الحديث غير ثابت وغير مسند وغير صحيح، والأحمز الأشياء يعني أحمز الأعمال يعني أصعبها وأمتنها وشدها وأقواها ونحو ذلك، وهذا ذكره الشارح رحمه الله تعالى، شرح المراد بأحمزها وقال أحمزها أي أصعبها وأشقها، وهذا هو معناها في اللغة، والله أعلم. السؤال التاسع يقول ما مقصود المؤلف بقوله والمقصود من القلب جمعيته؟ يعني أن المراد اجتماع القلب على الأمر، يعني أن مقصود العبادة هو أن يكون القلب مجتمعا على حقيقة المطلب، بمعنى أن الأوراد تكون القلب متحقق في في في معناها ومقصد الورد والذكر وما إلى ذلك، ولا يلتفت إلى شيء يعني يمكن أن يفرق هذا. فلو جاءه الأمر الشرعي مثلا، الأمر الشرعي يتعلق بإعانة ملهوف أو إغاثة مضطر أو صدقة على على على محتاج وهو قادر على ذلك، لا يلتفت إليه لأنه فيما يزعم يفرق قلبه عما هو مجتمع عليه قلبه في ذلك الوقت. فهذا اعتبره من الشيخ رحمه الله، اعتبره من التوجهات التي منحرفة عن عما هو تحقيق عبادة الله تبارك وتعالى، والله أعلم. السؤال العاشر يقول: مقصود الحديث الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. الحديث ضعيف وضعفه بعض أهل العلم، ولكن معنى قوله الخلق عيال الله يعني عيال على الله، بمعنى أن الله تبارك وتعالى هو الذي يعولهم، يعني يرزقهم ويعطيهم وكل ما يحتاجون إليه، فهو الله تبارك وتعالى الخلق كلهم عيال عليه. ولهذا قال: فخير الناس أنفعهم لعياله، يعني لمن يعوله الله تبارك وتعالى، بمعنى يرزقه ويعطيه ويكرمه. ويقال عيال الرجل هم من يعوله، يعني يقوتهم ويرزقهم ويطعمهم وما إلى ذلك من الأشياء التي يحتاجها العيال أو الأولاد من أبيهم، وهو رزقهم وقوتهم وما إلى ذلك، والله أعلم. السؤال 11 يقول: أرجو منكم إيضاح كيف تكون العادة عبادة. العادة، العادات التي يأتي بها الإنسان في حياته من أموره، الأمور المعاش والأكل والشرب والنوم وما إلى ذلك، هذه أمور عادية وعادات يفعلها الإنسان، إما عادات محتاج إليها مضطر إليها، أو أمور ليس مضطرا إليها إنما يفعلها عادة، يعني كأن مثلا يمشي بعد العشاء عادة، أو ينام بعد العصر عادة، أو بعد الظهر عادة، وليس يعني محتاجا لذلك. فهذه عادات، فإذا تنقلب عند أهل العلم العادة إلى عبادة مع النية، إذا الإنسان مثلا أراد أن يأكل ليقوي نفسه على العبادة، فهذه إن شاء الله تكون هذه العادة مأجورا فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا كان لك فيها أجر حتى ما تجعل في امرأتك، يعني أنك هذه النفقة التي تنفقها على أولادك أو على زوجتك أو كذا، إذا ابتغيت بها وجه الله كان لك فيها أجر من الله تبارك وتعالى. فهذا الذي يحول العبادة، هذا الذي يحول العادة إلى عبادة، وهو مع النية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في بضع أحدكم أجر. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت إذا وضعها في حرام. فالإنسان في هذه الأمور إذا أراد أن يعف نفسه بما يأتي حين يأتي زوجته أو يعف زوجته أيضا، فهو له فيها أجر بناء على نيته. فالنية هي التي تقلب العادة إلى أن يكون للإنسان فيها أجر. وأنا أتوقف في الحقيقة من أن تكون هذه عبادة، يعني أن تسمى عبادة، أرى أن العبادة ما كانت مشروعة بكيفياتها التي شرعت بها العبادات، وأرى أن هذه الأمور يعني العادات يكون للإنسان فيها أجر، ولا أرى أنها تكون عبادة يعني من ناحية الإطلاق، وإلا الأجر حاصل في العبادة وفي العادة إذا الإنسان قصد بها وجه الله تبارك وتعالى، والله أعلم. السؤال 12 يقول: من فضلكم شرح الفقرة الأخيرة من هذه الصفحة، يعني الصفحة 93، يقول: صحب الله بلا خلق وصحب الخلق بلا نفس إلى آخره، ثم أليس هذا من اصطلاحات الصوفية؟ وهل يستقيم الأمر إذا خرجناها على قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت صاحبه في السفر. كلام الشيخ يعني واضح في أن الإنسان يكون مع الله وبالله ولله، هذا مراده، يعني أن تكون أعماله كلها لله عز وجل. فإذا صحب الله عز وجل فإنه يصحبه بلا خلق، يعني إذا كان الأمر يتعلق بالله تبارك وتعالى وبدينه وبشرعه وما إلى ذلك، لا يدخل الخلق في هذا الأمر، لا يدخل الخلق في هذا الأمر، إنما يجعل الأمر خالصا لله تبارك وتعالى، لأن إدخالهم هنا يعني قصدهم ونظرهم أو الرياء لهم أو السمعة أو حمدهم وما إلى ذلك، فإن هذا يبطل عمل الإنسان أو يقلل من أجله. فهذا كونه يصحب الله بلا خلق، فلا يدخل الخلق فيما يتعلق بالله عز وجل. وإذا صحب الخلق بلا نفس، يعني يجعل صحبته للخلق صحبة مرتبطة بالله تبارك وتعالى، فنفسه معلقة بالله عز وجل أينما يكون، فهذا مراده، يعني أن يكون الإنسان إذا كان مع الناس إنما يكون مراده الله ووجه الله تبارك وتعالى والكيفية التي يرضى بها الله تبارك وتعالى عنه في حال اختلاطه بالناس، هذا مراده. ولهذا قال بعد: إذا كان مع الله عزل الخلائق مع البين، يعني مع الفرق بين الخلائق وبين الله تبارك وتعالى، وجعل خلوته أو عمله الصالح المتعلق بالله عز وجل لا علاقة للخلق به، لا من ناحية رضاهم ولا من ناحية غضبهم ولا من ناحية مدحهم ولا من ناحية ثنائهم ولا ما إلى ذلك. وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها، يعني أنه يرتبط بالله تبارك وتعالى وهو مع الناس، يعني أن تكون الأمر فيه مطلب وهو رضا الله تبارك وتعالى وليس رضا الناس، وإن كان في وسطهم، فمثلا إذا جاء إلى وسط صالح فهو مع الله في هذا الوسط الصالح، مثلا إذا أناس يقرؤون القرآن أو يدعون إلى الله أو يعلمون العلم أو ما إلى ذلك، فهو لله تبارك وتعالى وهو في هذا الوسط من أجل رضا الله تبارك وتعالى. وإذا كان في وسط يرى فيه منكر أو ما إلى ذلك فهو ارتباطه بالله تبارك وتعالى، فينكر المنكر، ولأنه أصلا لا يريد من الناس، إنما يريد ما عند الله تبارك وتعالى. لهذا قال: فما أغربه بين الناس وما أشد وحشته منهم، يعني أنه بين الناس غريب، لأن هذا الصنف قليل في الناس أن يكون هذا حاله، إذا كان مع الله فهو لله وإذا كان مع الناس فهو لله أيضا، فهذا يكون غريبا وهو بين الناس. ثم قال: وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه، معنى أن الإنسان هذا الذي توحش من الناس هو مستأنس بالله تبارك وتعالى وفرح بتعلقه بالله عز وجل في هذا الأثناء، لأن الأمر المتعلق بالله أو الإنسان إذا تعلق بالله عز وجل فإن الله كافيه عن كل شيء آخر ومغنيه ومحقق لنفسه الطمأنينة والسكون، وإن كان هذا الأمر فيه احتكاك بالناس. لماذا؟ لأنه هو متعلق بالله عز وجل وطمأنينته وسكونه إنما هو لله عز وجل. ولا أرى في هذه العبارات يعني مصطلحات صوفية، بل هي يعني مرتبطة أو يعني تعبير بمعنى آخر عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. وهذا صححه الحاكم رحمه الله ووافقه الذهبي، فهو يعني كأنه يريد أن يقول قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالمراد أن يكون لله ومع الله وبالله و والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.